الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن سيدنا سليمان أنه قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر، أي ليمتحنني أأشكر إنعامه أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأنه يحط به عنها عبء الواجب ويصونها عن سمة الكفران ويستجلب به المزيد وترتبط به النعمة. فالشكر قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة. وفي كلام بعضهم: إن كفران النعمة بوار. واعلم أن سبوغ ستر الله متقلص عما قريب إذا أنت لم ترج لله وقارا، أي لم تشكر لله نعمة. ومن كفر بترك الشكر على النعمة فإن ربي غني عن الشكر، كريم بالإنعام على من يكفر نعمته. قال الواسطي وهو من أعلام الصوفية: ما كان منا من الشكر فهو لنا، وما كان منه من النعمة فهو إلينا، وله المنة والفضل علينا. قال نكروا لها عرشها، أي غيروا، أي اجعلوا مقدمه مؤخره وأعلاه أسفله. ننظر أتهتدي إلى معرفة عرشها أو للجواب الصواب إذا سئلت عنه، أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت بلقيس قيل أهكذا عرشك؟ أي أمثل هذا عرشك؟ لئلا يكون تلقينا لها للجواب. قالت كأنه هو، أجابت أحسن جواب، فلم تقل هو هو ولا ليس به، وذلك من رجاحة عقلها، حيث لم تقطع في المحتمل للأمرين. أو لما شبهوا عليها بقولهم أهكذا عرشك، شبهت عليهم بقولها كأنه هو، مع أنها علمت أنه عرشها. وأوتينا العلم من قبلها، وهو من كلام بلقيس، أي وأوتينا العلم بقدرة الله تعالى وبصحة نبوتك بالآيات المتقدمة من أمر الهدهد والرسل من قبل هذه المعجزة، أي إحضار العرش، أو من قبل هذه الحالة، وكنا مسلمين منقادين لك مطيعين لأمرك. أو من كلام سليمان وملئه، عطفوا على كلامها قولهم